بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والله الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. ما زلنا في سياق بيعة سيدنا علي رضي الله عنه للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونحن في المجلس 16. بينا فيما سبق أن ثمة أحاديث جاءت تؤكد بيعة سيدنا علي رضي الله عنه للصديق مباشرة، وأحاديث جاءت تبين أنه قد تأخرت بيعته له 6 أشهر. وعرضنا كل من النوعين من الأحاديث، ثم وصلنا إلى فقرة لعلها من الأهمية بالمكان، وأهميتها تتبدأ في أن القوم يأبون إلا أن يجعلوا منها مثار عداء ومنصة هجوم على الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه الحادثة أو هذه الواقعة هي مطالبة السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها بإرثها من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن على خبر بأن أحداث التاريخ منها ما يمكن أن ينظر إليه بأكثر من وجهة نظر، فإذا صح للحادثة التاريخية أن نتناولها من أكثر من زاوية دون أن يكون لنا مرجح نصي في زاوية من هذه الزوايا، معنى ذلك أننا أمام حدث له عدة تأويلات، لكن نحن أمام هذه التأويلات نجد أنفسنا تنشرح الصدور للتأويل الذي يدعمه تربية الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ألا ترى معي بأنه إذا كان الحدث يدل على إسفاف في السلوك وعلى ارتكاس في المادية وعلى شراسة في العداوة الدنيوية للدينية، فإن هذا مما نبرئ منه الصحابة رضي الله عنهم، خاصة السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فإذا ما ربطنا قضية الإرث حيث يعرضها الشيخ عرضا طيبا بقضية بيعة سيدنا علي الصديق رضي الله عنه، من زاوية أن منهم من ذهب إلى أن بيعته للصديق قد تأخرت 6 أشهر غضبا لغضب السيدة فاطمة رضي الله عنها، وقد بنوا هذا على أن السيدة فاطمة جاءت إلى الصديق تطلب منه الإرث ونصيبها من الإرث الذي تركه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، فمنعها الصديق إرثها فغضبت السيدة فاطمة، فغضب لغضبها علي رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. هذه القصة يسوقونها بهذا المسار مع شيء من الشناعة في العرض ومع شيء من البهارات التي تأبى أحقادهم إلا أن ترشها على مثل هذا الحدث التاريخي. قلنا التاريخ بعيد عنا من حيث الزمان، وحيث كان بعيدا لا ينبغي أن نفتئت عليه بأن نسقط ما نحن عليه على ما كانوا عليه. إذا كانت الخيانات تشيع في عقلنا، وإذا كانت الماديات تأثر أكابرنا وصغارنا، لا يعني هذا على الإطلاق أن نسقط أحوالنا النفسية وتعلقاتنا النفسية على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، لاعتبارات لعل منها أن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم، والاعتبار الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رباهم، والاعتبار الثالث شهد لهم الله تبارك وتعالى، وهذا قد أكدناه مرة أخرى، جاء نص كتاب الله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فإذا كانوا مثلنا في التعامل الدنيوي، نحن نعلم بأن الغضب ينبغي أن يكون للدنيا أم لله. إذا كانت الشريعة جاءت تقول وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله، يعني أني أنا لست على استعداد أن أسقط أخوتي الإسلامية من أجل درهم. ما أرخص هذه الأخوة إذا حال بيني وبين تحقيقها درهم منعنيه أخي، هذا الأصل. والإسلام رفع من التزم به إلى أفاق غير متصورة، بدليل أثنى الله عز وجل على الأنصار ثناء تميز به، فهم علم في هذا، راية منصوبة مدى التاريخ، والأجيال تترسم هذه الخطى حتى تصل إلى القمة التي وصل إليها أولئك الذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقصة ذلك الذي استضاف ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم فأطفأ المصباح وأخذ يتظاهر بأنه يأكل من أجل أن يشبع الضيف، ذلك أن الطعام كان قليلا، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما كان من أمره مع ضيفه، وقال ضحك الله إلى صنيعيكما، يعني هو زوجته أبو الدحداح رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما أنزل الله عز وجل قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وإذا به يقرض الله عز وجل بستانه الممتلئ بالنخيل مباشرة، أقرض الله البستان، ثم رجع إلى البستان ونادى زوجه وكانت فيه يا أم الدحداح، نعم يا أبا الدحداح، أخرج الصبية من البستان، لما؟ قال لأني أقرضته ربي تبارك وتعالى، من الداخل ما ولولت ولا لطمت، وقالت ربح البيع يا أبا الدحداح، أشد من هذا، قالت ربح البيع يا أبا الدحداح، وفرغت ما كان في جوب أطفالها من تمر، لأنه صار لله عز وجل، فكيف شيء لفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. هم يقرؤون الأحداث التاريخية ويسقطون عليها ما انطوت عليه نفوسهم من حقد، لا على الصحابة وحدهم وإنما على ما هو أبعد من قضية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لعلي بهذا أدخل الآن فيما قاله الشيخ، يقول ما جاء في بعض الروايات، ونحن مع الصفحة 74 في أسفلها السطر الأخير، جاء في بعض الروايات من أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها اختلفت مع الصديق، يمكن أن نختلف وعلى أمر دنيوي لأن لسنا ملائكة، لكن لا يعني أني حينما أختلف معك بداية أن هذا الاختلاف سوف يسقطنا في أحقاد مدى التاريخ، يمكن أن أختلف معك، لكن إذا رصدت الاختلاف في بدايته ينبغي أن أتابع حتى أتأكد من هل دام الاختلاف من قطع. حينما جاءت تطلب الإرث طلبت الإرث، فبين لها الصديق قضية الإرث وأن الأنبياء لا يورثون، لا يورثون ولا يورثون، ما تركوه صدقة، هي لو كانت تدري لما جاء طلبها. ولما درى الصديق فأخبرها ما موقفها حينما تسمع أن أباها عليه أفضل الصلاة وأتم الزكاة، قرر بالنص أن الأنبياء لا يورثون، هي ينبغي أن تستجيب، بل هي أولى من تستجيب. إذا كان أحدنا على ضعفه حينما يسمع حديثا يشرئب إليه تطبيقا وعملا به، وكيف بالسيدة الزهراء رضي الله تبارك وتعالى عنها؟ إذن ورد أنها قد اختلفت مع الصديق رضي الله عنه حول ماذا؟ حول حقيتها، يعني هي تطالب بحقها قبل أن تدري ما مصير هذا الحق في ميزان الشريعة. قالت جاءت تطالب بحقيتها في أرض فدك أو فدك وخيبر، وعرضها الصديق بحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، بين لها ذلك أم لم يبين؟ بين لها ذلك. إذن هل لها أن تطالب بعد هذا؟ ليس لها أن تطالب. هل قطعت النظر عن المطالبة؟ ينبغي أن تقطع النظر، وهذا ظن بالزهراء رضي الله تعالى عنها. يقول الشيخ: ترتب على ذلك طبقا للروايات المذكورة أنها غضبت. طيب، هو قال لها الصديق رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا بقي الخلاف على أوله أو كما بدأ في البداية، ثم غضبت، هم أغضبوها بعد ذلك، قالوا هي غضبت. ثم انحاز سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، انحاز ضدها أو ضد الصديق ومعها، غضب لغضبها. ثم كان بسبب غضبه لغضبها أن تخلف عن بيعة الصديق رضي الله تبارك وتعالى. هذه القصة حبكت بالصورة الثانية، اختلفت مع الصديق في أحقيتها من الإرث، بين لها الصديق أنه لا إرث لها، حيث قرر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ثم بقيت على حالها وعلى حرجها وعلى إصرارها على الطلب، هكذا قال، وهذه من الأقاويل حقيقة. نحن ثبت عندنا أنها جاء طلبا، وثبت عندنا أن الصديق قال لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما الذي ترتب على سمعها حديث أبيها عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هم يغمضون عنه، يقولون بقيت غضبه، وسيدنا علي انحاز لها فغضب لغضبها. كل هذا يقول الشيخ لا يمكن أن نجزم به، لأنه وجهة نظر فيها إسقاطات، وجهة نظر فيها إملاء فراغات. ما ثبت أنها جاءت فطلبها، وما ثبت أنه بيّن لها أنها لا حق لها بذلك. مع أنه النقطة لعلها من الأهمية بمكان، وما أدري ما عرض لها في البحوث، هي لماذا جاءت تطلب إرثها من الصديق رضي الله تبارك وتعالى؟ يعني أنت حينما بعد عمر طويل إن شاء الله عز وجل يتوفى مورثك، تذهب من أجل حصر الإرث فقط، من أجل المحكمة يعني، من أجل أن لا تأخذ أنت الإرث وحدك. أما أن تأتي في رئيس الدولة تقول له أعطيني حقي من أبي، فهذا غير مفهوم، إلا على الرأي الواضح. ونحن حينما نطرح الرأي الواضح نطرحه إذا كان رأيا صادقا فصدقه كثير بأن يدخله في الصدر مباشرة دون تمحور. لولا أنها ترى خيامة الصديق لما جاءت إلى الصديق. يعني لماذا لم تطلب من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ذلك؟ لو أن كان الصديق مثل عمر، قال الصديق كان خليفة، فهي حيث طلبت كأنما طلبها حيث ثبت هو رؤيتها بأن الصديق خليفة، وأنه يمكن أن يقوم بهذا الأمر، وهذه حقيقة. يعني الحادثة نفسها يمكن أن نأخذ منها، جاء إلى الصديق لأنها ترى أنه خليفة. إذا ليس كما يشرب أولئك المشاربون وينثرون الغبار في التاريخ الإسلامي من أجل أن يعكروه، وأحيانا يبلغ الغبار حد الطين، أحيانا حد التلويث البيئي ونقص الأكسجين والدخول في الاختناق، وهذا ليس بصحيح على الإطلاق. يقول: لا يعقل أن تغضب السيدة فاطمة لعرض من أعراض هذه الدنيا. صحيح، أنت حقك في الإرث حق ثابت ولك أن تطالب به، لكن لو تبين لك أنه لا حق لك، أتبقى مصرا على أن تطالب بهذا الحق، بل وتغضب ممن منعك الحق بمانع شرعيين؟ هذا الأصل. ثم يقول بعد أن ذكر لها الصديق حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بأنها لا ترث منه شيئا، وبأن ما تركه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مما كان في حيازته من حيث إنه رسول الله. قال: ما تركه كان صدقة، ولا يليق بمقام السيدة فاطمة رضي الله عنها بعدما بين لها الصديق الحكم الذي يحكم صلتها بالرسول صلى الله عليه وسلم من حيث التوريث. قال: ما ينبغي أن تبقى إلا راضية بحكم الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيمكن بعد هذا أن نحمل سيدنا علي رضي الله عنه على أنه قد انحاز لها في موقفها هذا؟ هو الموقف كله بحاجة لمراجعة، ولا ينبغي أن يظن بسيدنا علي ولا بالسيدة فاطمة رضي الله عنها أن تكون بهذه المثابة التي هم يطرحونها بناء على أنها لديها الاستعداد أن تحارب العالم كله من أجل إرث لا حق لها فيه بالأصل. أدل على هذا الذي ذكرناه ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذن نحن بين يدي نص وردنا، حيث ثبت هذا النص معنى هذا أن الحدث له رصيد من الواقع، لكن ينبغي أن يؤخذ من حيث كله لا من حيث جزءه. جاء قطال فمنعها وسكت منعه، منع حقها معناها يعني أكل حقها. ولماذا يأخذ الصديق حقها؟ أليس هو رضي الله عنه الذي أنفق أمواله في سبيل الله عز وجل؟ فتأتي الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم كما روي في الصحاح على أنه قد أنفق ماله على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الأحاديث صحيحة وصريحة واضحة، وأجمل ما يمكن أن يصرح هنا أنه قالها صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من حجة الوداع، فهو بقي أشهر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أيام حوالي 80 فقط بعدما رجع من حجة الوداع فانتقل إلى الرفيق الأعلى. يعني هذه الأحاديث إنما تبين نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم للصديق، هي النظرة التي ينبغي أن تتبنى. إذا نظر الرسول صلى الله عليه وسلم نظرة للصديق وقال هو أمن الصحابة علي بماله وكذا وكذا، ستأتي إن شاء الله من حيث لفظها. فيأتي من يأتي ليقول لا، طيب أنت تقول لا، لك أن من حيث الاختيار لك أن تختار، لكن لا تنسى أنك بهذا الاختيار ما غادرت أن تكون من أولئك الذين ألقوا بأيديهم من التهلكة، لأنك إذا ناصبت العداء أو ناصبت نظر الرسول صلى الله عليه وسلم العداء مع ذلك أنك تعادي نظر الحق. أليس شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة عدل؟ إذا لن يكون هو العدل فمن العدل عليه أفضل الصلاة وأتم الجسيم؟ لما كان اليوم الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بويع لأبي بكر في ذلك اليوم، فلما كان من الغد جاءت فاطمة إلى أبي بكر، معناها جاءت بعد البيعة، جاءت لأنه خليفة، معها علي، فقالت لا أنت طالب، قلنا هذا أمر عادي أمر فطري وأمر حق. قال ميراثي من رسول الله أبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الدقة في التعبير، قالت من رسول الله أبي، هي ليس لها ميراث من الرسول من حيث هو رسول، وإنما لها ميراث من الرسول من حيث إنه أبوها عليه أفضل الصلاة وأتم الأذين. لأنه لو صح أن تطالب من ميراثها من حيث إنه رسول لصح لكل مسلم آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يطالب من ميراثه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل من لطائف ما وجه إليه الأنظار أبو هريرة رضي الله عنه لما ذهب إلى السوق وقال أنتم في السوق الآن وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، ميراث في المسجد، وأنتم هنا في الصفق والبيع والشراء. فذهب الناس وبقي أبو هريرة في مكانه، ذهبوا إلى المسجد فما وجدوا إلا مجالس العلم فقط، رجعوا قالوا ما وجدنا شيئا، قال ما وجدت شيئا أبدا، قالوا ما وجدنا والله إلا حلقات العلم، قال هذا هو ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمة تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة التي أتى بها من الله تبارك وتعالى. فهنا لما قالت له ميراثي من الرسول صلى الله عليه وسلم أبي، قال أن الرثة أو من العقد. فيما يتعلق بالجملة الأولى يعني أتريدين ما يتعلق بمتاع البيت وملحقات المتاع، أم تريدين أنك تعتقدين أنك ترثين من أبيك عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم؟ قالت فدك وخيبر، يعني ليس من متاع البيت، فرش وغيره. قالت فدك وخيبر وصدقاته بالمدينة أرثها كما ترثك بناتك إذا نبت. التشبيه صحيح من وجهة نظر السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أترث بنات الصديق الصديقاء ترك بنات الصديق الصديقة، لكن ما قال لك يا رضي الله عنها، من قال لك بأنك أنت مثل بنات الصديق في الإرث، في الإرث مثل بنات الصديق. الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أبوك، أبوك والله خير مني وأنت خير من بناتي. يعني ما رضي لها أن تقيم هذا التشبيه، أبوك صلى الله عليه وسلم خير مني، وهذا بالاتفاق يعني لا مشاحة فيه، وأنت خير من بناتي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، يعني الأموال التي ذكرتها إنما هي صدقة على المسلمين. وتعلمين أن أباك أعطاكها، يعني إذا كنت تعلمين أن أباك عليه أفضل الصلاة والسلام قد أعطاك تلك الأموال، له صلى الله عليه وسلم أن يعطي بنته ما شاء من الأموال، ولو أنه أعطاها تلك الأموال لكانت ملكا لها ولم يدخل في الإرث، وإنما هي عطية من الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال فتعلمين أن أباك أعطاكها، فوالله لئن قلت نعم لأقبلن قولك. أنا ما أريد أكثر من أعطاك، قل نعم وأنا أقبل، ما أحتاج شهود. ولأصدقنك، قالت ما قالت نعم هي، قالت جاءتني أم أيمن فأخبرتني أنه أعطاني فدك، استشهدت بقول نقل إليها من قبل أم أيمن. قال فسمعته يقول هي لك، يعني أنت سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هي لك، أم أن أم أيمن، بقينا في الإطار إطار النقل فقط، فإذا قلت قد سمعته فهي لك فأنا أصدقك فأقبل قولك. قالت قد أخبرتك بما عندي. ما الذي عندها؟ أن أم أيمن جاءتها فقالت إن أباك قد أعطاك فدك. هذا الذي رواه، الخبر الذي رواه ابن سعد ورجاله ثقات غير الواقدي. ثم في تعليق هذا نرجع إلى قراءته موثق الرجل من كثير من العلماء. كل هذا ما يدل على أن موضوع الخلاف حول ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أنه لا علاقة له بخلافه، يعني لو أننا أبقينا هذا الخلاف على ما هو عليه، ما علاقة بالخلاف والبيعة؟ اختلف معك على الميراث، أنا منعتك، منعتك الميراث، فما الذي ينبغي أن ينعكس هذا المنع علي من حيث إني خليفة وقد بويعت؟ ولماذا يمتنع سيدنا علي رضي الله عنه بناء على أنه قد امتنع غضبا بالسيدة فاطمة لأنها غضبت لأن الصديق، مع أن الصديق بيّن لها ذلك وبكل وضوح ومعالم الخبر معالم واضحة ليس فيها لبس على الإطلاق. سألها هل أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الطالب به؟ قالت إنها سمع ذلك من أم أيمن. ما تردد الصديق أن قال لها إذا قلت قد سمعته فهي لك فأنا أصدقه، أكثر من هذا لا المزيد على هذا على الإطلاق. ثم بعد هذا الموقف من السيدة فاطمة حيث سألت ميراثها وجواب الصديق رضي الله عنه، جاء الخبر يقول جاء أبو بكر إلى فاطمة وقد اشتد مرضها فاستأذن عليها، فقال لها علي رضي الله عنه هذا أبو بكر على الباب يستأذن، فإن شئت أن تأذني له. قال أو ذاك أحب إليك؟ أتحب أن أذن له؟ طبعا هذا من باب استئذان الزوجة للزوج. قال نعم، فدخل فاعتذر إليها. والاعتذارات هذه نحن من العرف القائم فيما بيننا أننا وبلا باقة معين نقول والله نحن مقصرون معك سامحينا، أنا مقصر معك وسامحني، أنت لك علي، إلى آخر ما هنالك من العبارات الودية، أي استمتع إن كانت المتاع وغبش ونحن نبرئ صدر السيدة فاطمة، ونبرئ قلب سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ونبرئ الصديق رضي الله عنه أن يكون قد فكر في أن يعتلي على حق السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يكفي حجرا يملأ أكبر فم في العالم يريد أن يغبر على الصديق رضي الله عنه في هذه الحادثة. وقلنا دليل واحد فقط، ما مصير أموال الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن شهد له بأنه قد أنفق كل أمواله في سبيل الله تبارك وتعالى. ندم الصديق، ثم هل أخذ لنفسه ذلك الميراث الذي كان هو حق سيدة فاطمة ثم حرمها إياه؟ أبدا أبدا. الأوزاعي قال بلغني أن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم غضبت على أبي بكر، فخرج أبو بكر حتى قام على بابها في يوم الحار، ثم قال: لا أبرح مكاني حتى ترضى عني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عليها علي فأقسم عليها لترضى، فرضيت، رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. نحن جئنا بالأخبار مجمعة من هنا ومن هنا، ثم تبين لنا بالدليل القاطع الذي هو ترجيح القرآن للصحابة، ترجيح الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، هم الجيل القدوة، هم جيل التنزيل، شاهد التنزيل، هو الجيل الذي ضحى بأنفسه وأمواله من سبيل الله تبارك وتعالى. نحن نرضى بأن يكون هذا الجيل الذي أثنى الله عز وجل عليه إلا أن يكون في القمة العليا من العلاقات الإنسانية العالمية. حتى فيما يتعلق لماذا اختير الصديق خليفة للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مر معنا بعض ما يتعلق بهذه حتى ما نكرر ونكون قد وصلنا إلى النهايات إن شاء الله تبارك وتعالى. من المرشحات أو المؤهلات ما رواه البخاري أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه في مسألة من المسائل، قال: ارجعي. قالت: أرأيت، ويا سبحان الله، أنطق الله عز وجل هذه المرأة وسجلها التاريخ، تاريخ الحديث الشريف، وسطرت في أصح كتب السنة في صحيح البخاري، وإلا كان بالإمكان أن تذهب دون أن تسأل، دون أن تقول، لكن هي سألت وأجابها رضي الله عنه، وإذا بالإجابة مؤهل للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكنه غير مباشر. يقول: جاءت المرأة، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. وهذه من ألطف الكنايات، من أدق التعبيرات الرقيقة التي لا تواجه بمكروه. لو أنها قالت: طيب لو مثل كلمة خشنة خشنة خشنة، لكن ماذا قالت؟ إن جئت ولم أجدك، ولم أجدك. قال عليه السلام: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا رواه البخاري، النص وحده يكفي حقيقة، ما قال فأتي فلان فلان فلان، مع عظمة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نحن لا نحصر الفهم في الصديق رضي الله عنه أبدا، وإنما هذه عبارة نطق بها من لا ينطق عن الهوى عليه السلام، وإنما هي بعد غيبي. إن لم تجديني فأتي أبا بكر. الإمام الشافعي في هذا الحديث دليل على أن الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، واضح الدليل حقيقة. وأخرج الحاكم وصححه عن أنس رضي الله عنه قال: بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى من ندفع صدقاتنا بعدك؟ والله سؤال أيضا، ثم كيف فكروا في قضية الصدقات واتصالها دفعا، حيث إن الخلافة التي تستلم الصدقات، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يستلم الصدقات ويوزعها، خذ من أموالهم. ولعل الذين منعوا الزكاة بادئ الأمر بنوا منعهم على قوله تعالى: خذ، ولم يقل خذوا، قالوا من أمر بالأخذ انتقل إلى الرفيق الأعلى، ما عاد يدفع زكاة، لم يدفع زكاة. لكن بنو مطلق هنا كانوا أوعى حقيقة، قال أرسلوا يسألون إلى من ندفع صدقاتنا بعدك صلى الله عليه وسلم، فأتيته فسألته فقال إلى أبي بكر رضي الله عنه، ومن لازم دفع الصدقة إنما دلت ملازمته حيث دفع عهد الصديق على أنه قد أخذ بتوجيهه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، على ما يدل لزوم دفع الصدقة للصديق على أنه قد خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى خذ من أموالهم من يأخذها من بعده، قال من خلف الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ هو الذي يتولى قبض الصدقة. تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الاختلاف على أبي بكر. روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال لي صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر أبا وأخاك، يعني نادي كل من أبيك وأخيك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى. إذن أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتب ذلك الكتاب. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. طبعا هذه الرواية أخذها أولئك، وكل النتن المتصور نتن الفكري والنفسي قد نضحوه على هذه الرواية. ومن جملة ما قالوه قالوا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب نصا على سيدنا علي رضي الله عنه، فأبى الصحابة أن يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم، تصور أبى الصحابة أن يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب. فهم ما دروا أنه حينما يأبى الصحابي أن يكتب هل يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة من أن يكتب؟ إذا كان وحي من الله عز وجل أتظن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعبأ حتى بكل الصحابة رضي الله عنهم على الافتراض البشع حقيقة؟ في صلح حديبية، صلح حديبية من كان يكتب نص الصلح؟ سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما بدأ بالكتابة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطرف القرشي قال لا، لو نعتقد أنك الرسول صلى الله عليه وسلم ما خالفنا، اكتب إذن من محمد بن عبد الله أو محمد بن عبد الله، بسم الله الرحمن الرحيم في البداية، بسم الله الرحمن الرحيم، أبو قال باسمك اللهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وافق على أنه أثبت ما أرادوا دون أن يخدش التوحيد، بسمك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد حينما جاء بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يمحوها سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، هل رضي الرسول صلى الله عليه وسلم بحرص علي على إبقاء لفظه؟ قال ما رضي، قال دلني عليها المكان، فمحاه الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكتب من محمد بن عبد الله دون صلى الله عليه وسلم هنا، لأن المسألة عقد بين طرفين والطرف القرشي لا يعتقد برسالته. هنا تقول في رواية أخرى أنه لما ثقل الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال ائتني بكتف حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أو لا يختلف عليه. فذهب عبد الرحمن يقوم فقال صلى الله عليه وسلم اجلس، أبى الله والمؤمنون أن يختلف على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نأتي للقريب من الخاتمة. فضل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى على جميع الصحابة، وهذا بالنص. حين قدم من حجة الوداع صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، قلنا لما قدم من حجة الوداع معنى ذلك أنه النص الأخير في ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على أبا بكر الصديق رضي الله عنه، صعد المنبر حمد الله أثنى على الله عز وجل ثم قال أيها الناس. طبعا الحديث أورده ابن كثير في البداية والنهاية. إن أبا بكر لم يسؤني قط على الإطلاق، قط يعني فيما مضى من الزمان إلى الآن، فاعرفوا ذلك له، فاعرفوا ذلك له، يعني ما أراد أن يخبر مجرد إخبار وإنما رتب على إخبار موقف، قال لهم اعرفوا هذا له، يعني فضلوه كما أفضله بهذا الثناء. أيها الناس إني طبعا في خطأ مطبعي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين راض يعني وبالنص وبالأسماء. ثم ألا ترى معي بأنه قد ذكر الصديق وقد ذكر عمر وذكر عثمان وذكر علي وطلحة والزبير أكثر من مرة؟ ذكر أبو بكر بقوله عن أبي بكر وذكر أبو بكر في والمهاجرين والمهاجرين أليس مهاجرا الصديق؟ إذا لم يكن مهاجرا من المهاجر؟ ثم قال أيها الناس فعرفوا ذلك لهم أيها الناس احفظوني احفظوني. وطبعا هذه الوصية نفذها الأحباب هؤلاء على أرض أتم ما يكون التنفيذ. احفظوني في أصحابي وأصهاري وأحبابي لا يطلبكم الله بمظلمة أحد منهم. يا ويلاه ما أشد الشدائد أو كرب يوم القيامة على هؤلاء. أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين، وهذا نهي عام أو أمر عام، فإذا كانت الألسن ينبغي أن ترتفع عن المسلمين فكيف إذا كان هذا المسلم هو الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أو الفاروق؟ وإذا مات أحد منهم فقولوا فيه خيرا، ولذلك الوصية مطبقة تماما. أحدهم من كم يوم اتصل كل المجارير النفسية إذا صح التعبير نضحت أبشع نضحين، ومن تناول هذا الرجل؟ من تناول؟ والمشكلة أنه نحن ديمقراطيون في الاستماع إلا إذا كان الأمر يتعلق بمن لا نحب أن يذكر. وإذا به يقول ما حتى هارون الرشيد رضي الله عنه تكلم عليه كلام ما يتكلم على ابن سبأ، ما يتكلم عن السامري، حتى عن السامري ما يتكلم. هارون الرشيد الذي ثبت في التاريخ أنه كان يحج عاما ويجاهد عاما، هارون الرشيد الذي استقرت المملكة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها وكان الظاهر من أروع ما تكون الظواهر لمدنية أقامها شرع الله تبارك وتعالى. يقول الحديث تعليق خص فيه الصديق رضي الله عنه بالذكر، ثم عاد ذكره مع من ذكر فيما بعده، ثم وجدنا أنفسنا مع الخاتم كما قلنا. هذه الخاتمة أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة يقول سمعت أبا العباس بن شريح يقول خلافة الصديق في القرآن في هذه الآية، قال لأن أهل العلم أجمعوا على أنه لم يكن بعد نزولها قتال دعوا إليه إلا ودع إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول ما دعا إليه قتال أهل الردة ومانعي الزكاة. أي آية هي دليل على خلافة الصديق؟ قوله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون، سين الاستقبال، وما دعي هؤلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع هؤلاء إلا من قبل الصديق، وبني الفعل للمجهول ليبين أن من دعي وجب عليه أن يلبي. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، المفسرون قالوا منهم بنو حنيفة، وتقاتلونهم أو يسلمون، وفعلا قتل من قتل منهم على الردة وأسلم ورجع الإسلام من رجع منهم إلى الإسلام، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم الله عذابا أليما. إذا قل للمخلفين من الأعراب ستدعونا، من دعا هؤلاء؟ الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. أخرج ابن أبي حاتم وابن قتيبة إن هذه الآية حج على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. القوم المذكورون هم بنو حنيفة كما ذكرت لكم. قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قال الفخر الرازي هذه الآية تدل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأن الله تبارك وتعالى قال صراط الذين أنعمت عليهم تقديره اهدنا الصراط الذين صراط الذين يعني هنا في خلل في النسج الذين أنعمت عليهم. والله تعالى قد بينا في موطن آخر من أولئك الذين أنعم الله عز وجل عليهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من النبيين والصديقين، والصديق هو الصديق بتصديق الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بقي لدينا بقيه لعلها مهم أيضا في الصفحة 98 ورد عدد من الأحاديث والأخبار بالسياق نفسه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقع ندعو الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره. عمر بن الخطاب، أنا ظننت أنه بتكلم عن الصديق المهم لعمر بن الخطاب، وضع على سريره بعدما طعن. إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول، يعني لعمر، هذا الرجل من وراء ابن عباس رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا الرجل نفسه ما زال يتكلم، كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر دائما بعد ذكر اثنين مباشرة إشارة إلى أنه أولى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. المصاحبة كانت مستمرة فيما يتعلق بصحبة الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم صحبة عمر. عن عبد الله بن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. عن الشعبي قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فأقبل أحدهما آخذ بيد صاحبه، فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى سيدي كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين من لدن آدم إلى آخر واحد إلا النبيين والمرسلين فلينظر إلى هذين المقبلين، يعني أبو بكر وعمر. عن عمرو بن العاص من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، لأنه سألوا عن الناس. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. نختم بالحديث الذي تعرفونه في الصحاح، أنس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، رجف بهم الجبل فقال: اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. باعتبار اننا قد يعني وفينا بعض التوفيق ما يتعلق بخلاف الصديق، ونحن في اطار الحديث عن الصحابه من حيث الافضليه، قلنا انه افضل الصحابه الخلفاء الراشدون، وفضلهم فيما بينهم كترتيبهم في الخلافه، ويلحق بهؤلاء بقية العشرة المبشرين بالجنة. يعني العشرة المبشرون بالجنة هم أفضل الصحابة، لكن الفضل فيما بينهم يبدأ بالخلفاء الراشدين وينتهي ببقية العشرة، والفضل فيما بين الأربعة إنما يكون بحسب خلافته. تبقى مسألة لعلها تشرح الصدر حقيقة حتى لا يبقى أي غبش في أذهان أولئك. عن زيد بن أسلم قال: دخل عمر على أبي بكر وهو آخذ بطرف لسانه وهو يقول: إن هذا أوردني الموارد. ثم قال: يا عمر، لا حاجة لي في إمارتكم. قال عمر: والله لا نخيلك ولا نستخيلك. وعن أبي الجحاف قال: قام أبو بكر بعدما بويع له وبايع له علي وأصحابه فأقام ثلاث مرات ثلاث أيام، يقول يا أيها الناس قد أقلتكم بيعتكم، هل من كاره؟ قال فيقوم علي في أول الناس يقول لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يؤخرك؟ نختم. احتجب أبو بكر عن الناس وهو يشرف عليهم كل يوم، يقول قد أقلتكم بيعتي فبايعوا من شئتم. قال فيقوم ابن أبي طالب فيقول لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يؤخرك؟ خرجه إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بأن الصديق ما كان يتلمض على الخلافة، ولا واحد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كان يرى الخلافة إلا أنها مسؤولية وتبعة أكثر من أن تكون رفعة واستعلاء وركوب على أكتاف الناس. مسؤولية حقيقة هي مسؤولية. ولذلك لما سأل أبو ذر رضي الله عنه على كمال صلاحه الرسول صلى الله عليه وسلم في إمارة في أن يؤمره، قال له أنه أنت ضعيف والإمارة ثقيلة وهي ندامة وحسرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في بيان أنه ما ينبغي أن يحمل مثل هذه التبعة الكبيرة، خاصة وأن له تصور زهدي خارق رضي الله تبارك وتعالى، وكأنما ضرب به المثل ليكون مثلا لكل الزاهدين كل الأجيال الزاهدة في من بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا